إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه هداية الساري لسيرة البخاري في ذكر رجوع البخاري إلى بخارى ومحنته مع أميرها خالد بن أحمد وإخراجه منها وفاته غريبة، قال الحافظ: قرأت على فاطمة بنت المنجى عن أبي الربيع بن قدامة أن أبا عبد الله الحافظ، وهو محمد بن عبد الواحد بن أحمد الضياء المقدسي، أخبره عن السلفي: أخبرنا أبو علي البرداني، قال أخبرنا هناد النسفي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ، قال سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن عمر المقرئ يقول: سمعت أبا سعيد بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس، ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم. قال: فكان ذلك سبب الوحشة بينهما. وقال أحمد بن منصور الشيرازي عمن حدثه: لما قدم أبو عبد الله البخاري بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور، ونثر عليه الدنانير والدراهم فبقي مدة. قال: ثم وقع بينه وبين الأمير فأمره بالخروج من بخارى. قال: فتقدمت إليه فقلت: يا أبا عبد الله، ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك ما نثر، كيف هذا من هذا؟ فقال رحمه الله: لا أبالي إذا سلم لي ديني. قال: فخرج إلى بيكند، قلت: ورجع منها إلى سمرقند، فأقام بقرية من قراها يقال لها خرتنك، وبها قبره إلى يوم الناس هذا، معروف في روضة غناء بجوار مسجد قد شيد هنالك. وكان الذي أعان الأمير على إخراجه أنه كاتب محمد بن يحيى الذهلي، فكتب إليه الذهلي إنه تكلم عندنا في مسألة مبتدعة، قال فأخرجناه من نيسابور. هذا كلام محمد بن يحيى الذهلي، هو شيخ البخاري، هو الذي قال لهم لما علم بقرب مقدم البخاري رحمه الله إن محمد بن إسماعيل البخاري سيقدم علينا غدا، فإني خارج للقائه، فمن أراد أن يخرج معي فليخرج. فخرجت البلدة كلها للقاء البخاري بظاهرها، ودخل في موكب حاشد. فلما بدأ في التحديث رحمه الله تعالى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي هو شيخه، فوقع في النفوس ما يقع في النفوس البشرية، وكان ما كان. وهذا الأمير خالد كتب إليه محمد بن يحيى الذهلي إنه تكلم عندنا، يعني البخاري رحمه الله، في مسألة مبتدعة، فأخرجناه من نيسابور. لذلك أورده، أعني البخاري رحمه الله تعالى، في ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي، وتوجع كثيرا لإيراده في ميزان الاعتدال، لأنه ذكره بما قيل فيه ثم برأه مما ألصقه به أهل الافتراء عليه، وهو يتوجع ويقول يا لله والمسلمين، هذا إمام هذه الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث، يرمى ببدعة ولكن كذلك الناس. قال فأخرجناه من نيسابور، فأمر الأمير أهل البلد أن ينقطعوا عن البخاري فأبوا، فقرأ عليهم كتاب محمد بن يحيى فقصروا عنه، وتعصب عليه حريث بن أبي الورقاء إمام أهل الرأي ببخارى بسبب المذهب إلى أن أخرج من البلد. قال الحاكم سمعت محمد بن العباس الضبية يقول سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ يقول كان سبب مفارقة أبي عبد الله البلد أن خالد بن أحمد أمير بخارى نيابة عن الطاهرية سأله أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده، أي على أولاد الأمير، فامتنع البخاري رحمه الله، فراسله أن اجمع أولادي مجلسا لا يحضره غيرهم. يقول الأمير خالد للبخاري فخلي مجلسا برأسه لأولادي ليسمعوا منك ولا يحضره معهم سواهم، فامتنع البخاري رحمه الله، فقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم. فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في البخاري، فهي مؤامرة إذن على هذا الإمام العظيم ليرمى ببدعة. وهذا الأمر قديم، حتى إن الباحثين في أمور الماسونية يقولون إن الماسونية بدأت بخروج إبليس من الجنة، فهو زعيم الماسونيين، ولكنها مضت عبر العصور تتهادى وتتخذ لبوسا لكل عصر، وتتهيأ في كل حين بحالة إلى هذا العصر وما يكون بعد. ويبدو أيضا أن الحدادية قديمة قدم الإسلام العظيم، وأن أولئك الذين يرمون أهل السنة بما ليس فيهم ويصمونهم بما هم براء منه يمتد نسلهم وسببهم إلى بعيد، فها هم في عصر البخاري يتآمرون عليه هذه المؤامرة المنحطة الدنسة. يقول فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في البخاري، فنفاه عن البلد. قال فدعا عليهم فقال اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. فأما خالد فلم يأت عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أتان فأخرج على إكاف، ثم صار أمره إلى ما اشتهر، يعني من الذل والحبس، إلى أن مات ببغداد بعد مدة طويلة. وأما حريث بن أبي الورقاء فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف. وأما فلان، يعني أحد القوم وسماه، فإنه ابتلي بأولاده فأراه الله فيهم البلايا، قال وراقه: وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن فلانا يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال البخاري رحمه الله تعالى: لم يتعرض لنا أحد قط من أفناء الناس، أي من عوامهم ومغموريهم، إلا رمي بقارعة ولم يسلم. وكذلك شأن أهل العلم الربانيين في كل عصر، لا يتعرض لهم أحد من أفناء الناس ولا من غيرهم إلا رمي بقارعة ولم يسلم. قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، وهي قرية من قرى سمرقند، وكان له فيها أقرباء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو. هذا دعاء إمام الدنيا في وقته في العلم والحديث والفقه والورع والزهادة والإنابة والإقبال على أمر الآخرة. يقول في دعائه، أي البخاري: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك، فانظر إلى ما ألجأوه إليه وما أوصله إليه أولئك البغاة الذين لا وزن لهم ولا قيمة ولا خطر، ولا يؤبه لذكرهم ولا يلتفت إلى أحوالهم. وهو أمير المؤمنين في الحديث، وأحواله أحواله، وهي مشهودة معروفة مذكورة يتأسى بها، رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك أقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليه. قال: فما تم له الشهر حتى قبضه الله، وقبره بخرتنك، وما زال معروفا إلى يوم الناس هذا في تلك القرية من قرى سمرقند. قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله البخاري بخرتنك، يقول: إنه أقام أياما فمرض واشتد به المرض، حتى وجه إليه رسول من سمرقند ليخرج إليهم، فلما وافى تهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل آخر معي نقوده إلى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت، فدعا بدعوات والضجع فقضى، أي فمات، فسال منه عرق لا يوصف. والمؤمن يموت برشح الجبين، أي بعرق الجبين، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فسال منه عرق لا يوصف، وكان أوصانا أن نكفنه في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلنا. فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره.

لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن يقول الإمام رحمه الله موجها الكلام إلى العصاة، يقول: ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي، درج الجنان لدى النعيم الخالدي، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه كالشكوك والريب والنفاق فذلك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. على المرء أن يعرف نفسه، وعلى كل مشتغل بالعلم من طالب هداية ينفعه الله تعالى بها في نفسه، وهذا أول قصد طالب العلم أن يتعلم العلم ليعرف ربه ولكي يعرف أمره ونهيه فيوحده جل وعلا ويمتثل أمره ويجتنب نهيه. على كل مشتغل بالعلم من طالب للعلم وداع إلى الله جل وعلا أن ينظر في سير السلف السابقين، فإنما أتي القوم من قبل جهلهم بسير سلفهم المتقدمين. وعلى طلاب العلم ألا يعولوا على المعاصرين فليسوا بأمثلة تحتدى، وعليكم بأن تكونوا أصحاب همة عالية، فانظروا إلى سلفكم المتقدمين من أئمتكم السالفين وقصوا على أثرهم حتى تفلحوا وتنجحوا بإذن ربكم. هذا هو الحسن البصري، وقارن بين حاله وحال جملة من المتصدرين في هذا العصر. أراد رجل من طلابه أن يقبل يده فمنعه، فقال: أليس يجوز أن تقبل يد العالم؟ قال: نعم، ولكن هل رأيت عالما؟ ومنعه رحمه الله رحمة واسعة. فهذا نظره إلى نفسه، فكيف بالذين يبسطون أيديهم في هذا الزمان لتلعق؟ وعلى طلاب العلم ألا يفعلوا ذلك، ولما يفعلون وأي جدوى من ورائه؟ إنما هو فتنة على من فعل به ذلك، وهو مذلة لمن فعل. فدعونا من هذا كله وتأملوا في حال السلف المتقدمين. هذا الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة قال له رجل: بلغني يا أبا عبد الله أنك من العرب، فقال: نحن قوم مساكين. فقال: ولكن بلغني أنك من العرب. قال: نحن قوم مساكين فما زال يدافعه حتى خرج ولم يجبه بشيء، وهو من العرب صليبة رحمه الله رحمة واسعة. يأتيه رجل من أقصى الشمال فينظر في وجهه ويقول: يا أبا عبد الله، والله ما كان لي من نية في سفري هذا على طوله إلا أن أنظر في وجهك ثم أعود، وأنا الآن أعود وأبشرك، إنا كنا إذا حاصرنا قوما فاستعصى علينا الحصن، وكان العلج يكون على ظهر الحصن، ضربنا بالمنجنيق الحجر. نقول هذه عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فما هي إلا لحظة حتى يطاح برأسه، فبكى أحمد وقال: لما هذا؟ وعلى أي شيء هذا؟ لا يرى نفسه شيئا. هذا هو البخاري رحمه الله: اجعلني في حل لأني تبسمت إذ تحرك رأسك يمنة ويسرة والرجل ضرير لا يبصر تبسمه. فقال: اجعلني في حل لا ألقى الله وهي في صحيفتك. أي شيء هذا؟ هؤلاء هم الأئمة، فاقتدوا بهم ودعوكم من قوات الصلصة، فقد أضلوا العبادة وأفسدوا البلاد، وأنا أولكم أقتدي بأولئك. نحن جميعا طلاب علم، وأنا طويلب علم، لم أرق بعد أن أكون طالبه، وإنما أنا طويلب علم، أقتدي بسلف الصالحين وأجتهد في القص على آثارهم، في حياتهم، في مطعمهم، في مشربهم، في حركة حياتهم، في سلوكياتهم. دعونا من هذا الوغش الذي أفسد علينا البلاد والعباد، عودوا إلى الحق تفلحوا، والله يرعاكم ويسدد خطاكم ويحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عقوبات المعاصي أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجرئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا، أي تدفعه إليها دفعا شديدا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي، كله بذنب. اتق الله، تب إلى ربك، وإذا كنت مشتغلا بالطلب والعلم فأنت أولى الناس بأن تتقي الله ربك، تكف عن المعاصي. ويحك، ما هذه الغفلة؟ كذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله فهو عاص، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى، وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيره، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع. ومن عقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكياسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره، وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذا، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين، لأن للعلم غرضا وهدفا، وإنما شرف العلم لأجل العمل به، وكل علم لا يعمل به فهو وبال على متعلمه وعالمه وهو حجة عليه. كل علم لا يعمل به إنما هو وبال على من تعلمه. والعلم ما أورثك الخشية، فالعلم الخشية، وكل علم لا يثمر خشية فليس بعلم على الحقيقة. العلم يطمئن من النفس ويذل القلب للرب جل وعلا. العلم ينهج بالمرء سبيل الآخرة فيجعله متنكبا سبيل الدنيا الفانية. العلم يعرف العبد بقدره لأنه يعرفه بربه. العلم يثمر عبادة تثمر تقوى في القلوب، وصفاء في النفوس، وهدوءا في الأرواح، ونقاء في القلوب والعقول. العلم الحق ما أورث الخشية، وأما ما أورث الشيطان، ما أورث الكبر والعجب، فهذا ليس بعلم على الحقيقة، هذا حجة على صاحبه. فالذي ينبغي أن يكون هو أن يعلم كل طالب علم أنه إنما يطلب العلم ليعرف به إلهه ومولاه، من أجل أن يطيعه وأن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يكون عبدا كما أراده الله، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف من حقق مقام العبودية صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه الله رب العالمين بالعبودية في مقام التحدي وفي مقام الدعوة وفي مقام الإسراء وفي كل مقام شريف. ولو كان هنالك من المقامات ما هو أشرف لوصفه الله تبارك وتعالى به في تلك المقامات، ولكنه خير من حقق العبودية لله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء الرجل فأخذته هيبته فارتعدت فرائصه قال هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة وكان يجلس على الأرض ويقول أجلس كما يجلس العبد، ويأكل على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد صلى الله وسلم وبارك عليه، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليه مع شدة محبتهم لرسول الله لا يغلون فيه صلى الله وسلم وبارك عليه. واليوم في كثير من الأماكن تجد الشلالية التي صارت عند الحزبيين وأضرى بهم من الحدادية وغيرهم من المنحرفين الهالكين، أولئك صاروا عصابات، عصابات بكهوف يبيتون بليل. أي دعوة هذه؟ إلى أي شيء يدعون هؤلاء؟ كأنما طمست أعين بصائرهم فصاروا إلى ما صاروا إليه. فاللهم عليك بهم وأرح المسلمين من شرهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.